لكنها ليست كإيقاع الكلب، فإن المنهي عنه هو إيقاع الكلب، وكل ذلك قد سبق تفصيله وبيان القول فيه، فلله الحمد والمنة. أما فيما يتعلق بوضع اليدين أثناء الجلوس للتشهد، سواء كان تشهدا أول أو تشهدا أخيرا، فإن المصلي إذا جلس فهو يبسط يده اليسرى على فخذه بحيث تكون قريبا من الركبة، والمرفق يكون قريبا أيضا من بطن الفخذ، ولا مانع أن يرفعه قليلا كما سيأتي في ألفاظ الحديثين. أما بالنسبة لليد اليمنى فإنه ورد في كيفية وضعها أحاديث، حتى إنها بلغت الحالات أو الهيئات التي تكون عليها اليد اليمنى 5 حالات، منها مثلا أن يضع يده هكذا، يده اليمنى هكذا واليسرى هكذا، وإذا جاء ويحرك السبابة هكذا، هذه هيئة حيث تكون اليد مبسوطة كالبسط اليسرى ويحرك هكذا، هذه حالة. ومن الحالات كذلك أن يعقد البنصر الخنصر والبنصر ويجعلهما تلي الراحة، ثم يحلق بين الوسطى والإبهام، هذه تسمى الإبهام، وهذه هي الوسطى، هذا هو الخنصر وهذا هو البنصر، وهذه هي الوسطى وهذه السبابة وهذا هو الإبهام، فيعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، فهذه هي بحيث يضعها هكذا عاقدا الخنصر مع البنصر بحيث تلي راحة يده، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه هيئة. وهيئة ثالثة أن يعقدها جميعا هكذا، يعقدها جميعا من غير أن يحلق هكذا ويشير، وأغلب الهيئات لا تتجاوز هذا كما قال ابن القيم، فكل ذلك واسع، فكل هذا الأمر واسع، وإن كان الأولى أن يضعها قابضا الخنصر والبنصر ومحلقا الإبهام مع الوسطى ومشيرا هكذا، يعني يجعلها معتمدة على الفخذ والمرفق أو المرفقين، كلا المرفقين اليمنى واليسرى لا يكون لاصقا للفخذ وإنما يكون مرتفعا قليلا، إنه جاء في بعض الألفاظ كالوتد، فقيل إنه كالوتد، فسرها بعض أهل العلم بأنه يكون مرتفعا قليلا عن الفخذ. هذه هي الهيئة أو الهيئات التي يكون عليها اليدين أثناء الجلوس للتشهد الأول أو التشهد الأخير. أورد المصنف في هذه الترجمة حديثين، حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر. أما حديث وائل بن حجر فهو معروف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قطعة منه، فقال عن وائل بن حجر أنه قال بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ف فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه. قلنا في افتراش اليسرى بأنه بأن يضع بأن يجعل ظهر اليسرى نحو الأرض وبطن يعني الرجل اليسرى يعني القدم اليسرى ظهر القدم اليسرى نحو الأرض وبطنها نحو مما يلي إليته أو يلي مقعدته. قال فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه أو فخذ ركبته على معنى على فخذه وركبته على معنى أنه هكذا قريبا لكنه لا يلقمها إلقاما إنما الإلقام غالبا ما يكون هذا بالركوع. وقيل إنه أيضا يلقمها الركوع كأنه ماسك ممسك بها على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. المرفق هو هذا هو رأس الساعد الذي بين العضد والساعد العظم هذا والذي يسمى المرفق. ولهذا في الوضوء يقال يقول الله عز وجل واغسلوا أيديكم إلى المرافق هذا هو المرفق العظم الذي بين الساعد والعضد. قال وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى لكنه لا يكون يعني ملصقا أولا قد يكون في هذا المشقة والأمر الثاني أن يكون مرفوعا لأنه قد يكون في شيء من المجافاة. قال ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة. قبض ثنتين من أصابعه معلوم أن الأصابع خمس ثنتين أو ثنتان مقبوضتان واثنتان محلقتان يعني على هيئة الحلقة والسبابة هي التي تشير فإذا هذه كأنها تدل على هذه الهيئة من الهيئات على معنى أن يقبض الخنصر مع البنصر هكذا تكون مقبوضة ويحلق وحلق حلقة يعني بين الإبهام والوسطى. قال ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. تحريك الأصبع السبابة هل المراد التحريك المستمر في طوال مدة التشهد أم أنه تحريك فقط عند ذكر الشهادتين في أو شهادة أن لا إله إلا الله في لفظ التشهد أو أنه يذكر عند لفظ الجلالة أو كلما مر لفظ الجلالة في التشهد. هذا محل خلاف بين أهل العلم وبخاصة أن بعض ألفاظ الأحاديث فيها ما يشير إلى شيء من هذا فهو هنا يقول ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها. حمل بعض أهل العلم هذا التحريك ليس بالتحريك المستمر وإنما التحريك عند الإشارة في التشهد بدليل رواية ابن الزبير فأشار بأصبعه فليس مراد تكرار التحريك وإنما مراد الإشارة عند لفظ التشهد ولهذا حمله بعض أهل العلم على هذا ولهذا قال في بعض الألفاظ وأشار بالسبابة فحركها وأشار بالسبابة. فعلى كل حال كما قلنا حاصل خلاف العلم في هذا أنه إما أن يحركها دائما عند في حال التشهد، ولهذا ورد عن عطاء أنه قال إنها مقبعة الشيطان أو مذبة الشيطان، يعني تحريك الأصبع السبابة، أو أنه يحركها عند لفظ الجلالة كلما جاء لفظ الجلالة، كان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهكذا كلما ورد لفظ الجلالة فإنه يحركها، أو أنه يحركها عند التشهد، وهذا هو الذي يبدو لأنها تعني التوحيد، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت كأنك توحد الله عز وجل. فالذي عليه المذهب أنه يحركها عند التشهد، وقيل أيضا في المذهب أنه يحركها عند لفظ الجلالة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. قال ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فقوله يدعو بها كان الأمر ليس مقصورا على لفظ الشهادتين، لأن الدعاء قد يشمل الذكر وقد يشمل الدعاء الذي هو طلب الشيء من الله عز وجل كطلب مغفرة أو قضاء حاجة ونحو ذلك، ومعلوم أن في التشهد فيه طلب وسؤال الله عز وجل، لأنه قال في آخره ثم ليتخير أحدكم من المسألة ما شاء، يعني يسأل الله عز وجل ما أحب. وأيضا ورد من مما يقال في التشهد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومعلوم أن هذا دعاء وهذه مسألة، فقد هذا يؤيد من قال إنه يحركها دائما أو يحركها عند لفظ الجلالة أو نحو ذلك. أما حديث ابن عمر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. هذه هيئة وضع اليدين أثناء الجلوس للتشهد، يعني يحكي ابن عمر رضي الله عنه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. هذا يؤيد من قال إن صفتها أن لا تكون معقودة وإنما تكون مبسوطة كبسط اليسرى، ومجرد أن يحرك السبابة واليد تكون مبسوطة على الفخذ. قال على فور ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، يعني أشار بها إشارة عند الدعاء أو عند التشهد، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، واليد اليسرى باسطها. وقد يفهم من قوله باسطها عليها أن اليد اليمنى ليست مبسوطة، يعني من باب مفهوم المخالفة كما يقول الأصوليون، يعني قد يفهم من قول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان باسطا اليسرى أو التصريح ببسط اليسرى يدل على أن اليمنى غير مبسوطة، حتى يكون ذلك جمعا بين الأحاديث التي تقول فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض أصبعين أو قبض اثنتين أو قبض الخنصر مع البنصر أو نحو ذلك، فتصريحه بأن اليسرى مبسوطة يفهم منه أن اليمنى غير مبسوطة، وهذا المفهوم تؤيده الأحاديث الصريحة الناطقة بأن اليمنى غير مبسوطة على ما تكون مقبوضة، مقبوض خنصرها أو خنصرها وبنصرها ومحلق بين الإبهام والوسطى ومشار بالسبابة. قال على ركبتيه باسطها عليها، وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. هذا يؤيد مفهوم الرواية السابقة أنه قال باسطا أو باسط اليسرى، فهذه الرواية صريحة في أن اليمنى مقبوضة، فقال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي بها. هذا يؤيد القول بأنها مقبوضة كلها، تكون مقبوضة وليس فيها تحليق. ولكن أيضا إذا أخذنا أن معنى البسط هو المد، فكون الإبهام مع الوسطى على شكل حلقة لا ينفي أن يكون هذا نوعا من القبض، فتكون هذه مقبوضة وهذه على هذه الصفة أيضا مقبوضة. وبهذا جمع ابن القيم رحمه الله بين هذه الألفاظ. قال على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، يعني السبابة. ولاحظ أنه لم يقل بأصبعه التي تلي الوسطى، مع أن السبابة تلي الوسطى. لماذا؟ لأن هناك لبسا، لو قال تلي الوسطى في احتمال يكون البنصر هو الذي أيضا تلي الوسطى، ولكن لما قال التي تلي الإبهام فالإبهام معلوم لا يليه إلا من جهة واحدة وهو الأصبع السبابة، وهو عن يمين الإبهام مثلا، لكن عن يسار ليس يوجد أصبع، فلما قال التي تلي الإبهام علمنا جزما أنه مراد بها السبابة. ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى، يعني أنه وضعها ممدودة. هذا ما يتعلق بصفة الجلوس، وضع اليدين في حال الجلوس في التشهد. وكما قلنا خلاصته أن اليسرى تكون مبسوطة ممدودة أصابعها، وأيضا اليمنى تكون مقبوضة مقبوض خنصرها وبنصرها ومحلق الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول هل لسجود السهو دعاء أو ذكر يقال؟ لا أعرف في ذلك ذكرا خاصا لسجود السهو يختص به، وإنما هيئته وصفته كسجود الصلاة المعتاد، على معنى أن يسبح الله ثلاثا بأن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وورد عن علي أنه كان يعني أو أظنه مرفوعا أنه كان يقول سجد وجهي الله الذي خلقه وصوره في سجود السهو وفي سجود التلاوة، لكنني لا أعرف ذكرا خاصا بهذا سوى ما ذكرت. هل يصح التورك في الصلاة الثنائية؟ نعم، قال بعض أهل العلم بأنه يتورك في كل تشهد فيه سلام، وهذا هو رأي الإمام مالك رحمه الله وقول أيضا عند الشافعي، لكن الإمام مالك يقول أنه يتورك في كل تشهد فيه سلام. وقلنا إن الظاهر والراجح هو أنه يتشهد في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان، أما إذا لم يكن فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر فإنه لا تورك فيها، وإنما إذا كان فيها تشهدان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء يتورك في التشهد الأخير. وظيفة التورك هو أنه يخرج يده يخرج رجله اليسرى من جهة يمينه ويجلس على إليته اليسرى وينصب اليمنى، هذه صفة التورك. هل يصح صيام أحد يومي الاثنين والخميس، أي صيام يوم الاثنين فقط أو صيام يوم الخميس؟ لا مانع من هذا، لأنه ليس هناك ارتباط بين الاثنين والخميس على معنى أنه لا بد أن يجمع بينهما أو يترك، لا، إنما يصوم ما تيسر، ومعلوم أنه لو صامهما كلهما فهو أفضل وأحسن طلبا للثواب ولورود الحث على صيامهما الاثنين والخميس. لكنه لو صام واحدا منها كالاثنين مثلا أو الخميس فإن له أجره إن شاء الله، إنما الذي لابد من الربط بينهما هو صوم يوم العاشر، على معنى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعض الروايات يوما قبله ويوما بعده، هذا في عاشوراء في الشهر المحرم. أما الاثنين والخميس فله أن يصوم يوما أو يصوم أحدهما، ولو صامهما جميعا فهو أحسن طلبا للفضل واتباعا للحديث والأثر. هل يصح عند الاغتسال في الحمام بدون سترة، لأنه ورد عن السلف الصالح يغتسلون وعليهم ثياب أو سترة يستترون بها؟ نعم، يكره للإنسان أن يتجرد ولو كان خاليا ولو لم يكن عنده أحد، فإنه يستحي من ربه ويستحي من الملائكة، فيكره أن يتجرد. أما إذا كان هناك أحد موجود فإنه يحرم أن الإنسان يكشف عورته، أما إذا لم يكن عنده أحد كما لو كان في حمام مغلق أو في برية ليس عنده أحد أو مستتر خلف شجرة أو خلف جدار بحيث لا يراه أحد، فإنه يكره له أن يكون متجردا يعني عاريا بالكلية، وإنما يستر عورته ولو ستر ولو اقتصر أيضا على ستر العورة المغلظة، فلعل هذا يكفي، والمغلظة التي هي القبل والدبر، وإلا عورة الرجل معلوم أنها من السرة إلى الركبة، فلا يتعرى الإنسان بحيث يظهر عورته ولو كان وحده فإن الأولى، لكنه ليس بمحرم إذا كان خاليا وليس عنده أحد فإنه ليس بمحرم، وكذلك إذا كان عنده زوجته فإنه أيضا ليس بمحرم بين الرجل وزوجته، أما ما عداهما فإنه لا يجوز أبدا أن يتعمد الإنسان أن يظهر عورته عند أحد. هل يصح أن يرى الرجل بعض عورته وأن يرى عورة زوجته؟ إذا احتاج إلى أن يرى عورة نفسه معلوم أنه قد يحتاج مثلا كتنظف أو نحو ذلك، أو قد يكون فيها ألم أو فيها شيء يحتاج إلى أن يعالجه، فمعلوم أن هذا قد يحتاج إلى أن يرى عورته، فلا مانع أن يرى عورته. كذلك أيضا للرجل أن يرى عورة زوجته وللزوجة أن ترى عورة زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نسائه ليس يعني كما أخبرت ميمونة وأخبرت عائشة، فلا مانع أن يرى الرجل عورة زوجته وأن ترى الزوجة عورة زوجها، ولكن الحياء والاستحياء من الله عز وجل هذا مطلوب. في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله منهم رجل تصدق بيمينه إلى آخره، ما معنى ذلك؟ نعمضه تصدق صدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، على معنى أنه تصدق سرا، فهذا مبالغة في السرية، يعني كأنه لو كانت يده اليسرى عندها حاسة أو عندها بصر أو إدراك فإنها لم ترى ما تصدقت به اليد اليمنى، هذا مبالغة في السرية، وهذا مما يستدل به على أن صدقة السر أفضل، صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. ولكن على كل حال الله عز وجل قال: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فالأفضل صدقة السر، إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة في الإظهار، كما لو كان شخصا يقتدى به، يعني هو رجل يقتدى به ويتأسى به فصار يتصدق ليتصدق الناس، فهذا طيب وله وهو مثاب على ذلك إن شاء الله. أو مثلا الناس يقعون فيه غيبة بأن يتهم بأنه بخيل أو يتهم بأنه لا يزكي أو يتهم بأنه يعني ينسى حق الله في ماله أو نحو ذلك، ثم أراد أن يدفع شيئا ليكف الغيبة عن نفسه، فإن له ذلك أيضا، يتصدق أمام الناس حتى يكف الغيبة عن نفسه. لكن الذي ينبغي لمن يتصدق علانية أيضا أن يتصدق سرا، لأن هذا أرجى وأدعى أن يبتعد عن الرياء وعن شبهات الرياء وإشكالات الرياء، فيتصدق علانية ويتصدق سرا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والمعول هو على ما في القلوب وعلى مراد العبد من الإخلاص لله عز وجل. هل يصح ويجوز للمسافر أن يجمع في الصلاة جمع تقديم وجمع تأخير في غير مناسك الحج؟ نعم، لكل من سافر سفر طاعة أو سفر مباحا أن يأخذ برخصة السفر من القصر للصلاة الرباعية، فإنه لا يقصر إلا الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما صلاة الفجر فإنها لا تقصر، وصلاة المغرب فإنها لا تقصر، إنما يقصر هذه الصلوات الثلاث الظهر والعصر والعشاء، فيقصرها ركعتين لمن سافر سفرا مباحا أو سفر طاعة كالسفر للحج أو السفر للجهاد أو السفر لطلب العلم، طلب العلم الشرعي ويريد به وجه الله عز وجل ويريد به نفع المسلمين وإخراج نفسه من ظلمات الجهل إلى نور العلم، فإن هذا أيضا يثاب على ذلك فيكون سفر طاعة، أو سفر للدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن هذا سفر طاعة، أو سفر ليصل الرحم، كل سفر من أجل تنفيذ أوامر الإسلام أو من أجل إزالة منكرات في الإسلام فإن هذا كله يسمى سفر أو يعتبر سفر طاعة، أو سفر سفرا مباحا كالسفر للتجارة أو السفر للنزهة أو لأي سفر مباح ليس بمحرم، فإن له أيضا أن يأخذ برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام ومن قصر الصلاة ونحو ذلك. أما إن كان سفر معصية كما لو سافر ليسرق أو سافر ليقطع الطريق وليؤذي المسلمين أو سافر للزنا أو سافر لشرب الخمر أو سافر لمقاصد سيئة ومحرمة، فإن هذا يسميه العلماء سفر معصية، فالصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ برخص السفر. هذا الذي عليه الأئمة الثلاثة الإمام أحمد وأبو حنيفة، أو الإمام أحمد ومالك الشافعي. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يجوز ذلك على اعتبار أنه يسمى سفرا، والصحيح أنه لا صح في سفر المعصية على ما عليه الأئمة الثلاثة. لكنه لو تاب في سفره، في أثناء السفر تاب، فإن له أن يأخذ بالرخصة، كما لو ذهب لسفر معصية كزنا ثم تاب قبل أن يصل، أو تاب بعد العودة، في العودة تاب، فإن له في عودته أن يأخذ برخص السفر. أو لحقته مشقة، هو مسافر سفر معصية ثم لحقته مشقة واحتاج إلى أن يمسع الخفين مثلا، نقول له تب ثم خذ بالرخصة. هذا ما قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالمسافر سفر طاعة كحجنا وغيره أو سفر مباح، فإن له أن يقصر الصلاة. أما الجمع فإنه ليس من رخص السفر خاصة، وإنما الجمع يكون للحاجة، فإذا احتاج المسافر أن يجمع.